إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فنحن الآن بفضل الشرح والبيان والتعليق على المعوذتين العظيمتين اللتين لا مثل لهما في القرآن كله، في مادتهما، مادة الاستعاذة وما تعوذ المتعوذون بمثلهما. هنشرح سورة الفرق وسورة الناس. أما بعض ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام في بشأن هاتين السورتين فقد ذكرنا حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها في ما يتعلق بالمعوذات بالجمع، المعوذات بالجمع الإطلاق والفلق والناس. الحديث رقم 7948 في صحيح الجامع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، وده بإسناد حسن يعني إسناد حسن، يا عقبة ألا أعلمك خير السورتين قرأتا؟ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. خير سورتين قرأتا؟ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. يا عقبة اقرأ بها كلما نمت وقمت، ما سأل سائل ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما، ما سأل سائل ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يبين خطورة وأهمية السورتين، والناس في غفلة شديدة. الحديث اللي بعده رقم 7949: يا عبد المعالي تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. الحديث اللي فات رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم، أن هذا الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح. الحديث اللي بعده في نفس الرقم بتاع الجامع 1950: يا عقبة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ما تعوذ بمثلهن أحد. ودواه النسائي بإسناد صحيح. لاحظ كل عن أفضل معاه رضي الله عنه، وإذا لم يعمل إكرام الله لأفضل. في صحيح مسلم برضه عن أفضل معاه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وفي لفظ آخر: ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به تعوذون؟ قلت بلى. قال: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ده صحيح. وعند الإمام أحمد أيضا في المصحف عقبة بن عامر يقول: قال لي صلى الله عليه وسلم: اقرأ المعوذتين فإنك لم تقرأ بمثلهما. وفي الترمذي أيضا من حديث عقبة: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذتين في جمل كل صلاة. قال: هذا حديث غريب، لكن طبعا المعنى متوافق مع عليه، يكون يقرأ في جمل كل صلاة. والترمذي والنسائي وابي داود عبد الله بن حبيب قال صلى الله عليه وسلم قل هو الله احد والمعوذتان او قال صلى الله عليه وسلم اقرا يعني قل هو الله احد والمعوذتين حين تمشي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك بكل شيء او من غير ما يقول يعني اقرا يعني قال قل هو الله احد والمعوذتان حين تمشي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك بكل شيء. قال عن سبيل حسن صحيح يعني أجي ثلاث مرات والحديث اللي فات كان فيه هو كل صلاة. طيب وعند الترمذي من حديث أبي هريرة بن سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلت أخذهما وترك ما سواهما. قال وفي ذلك عن أنس هذا حديث غريب. طيب في تفسير ابن كثير في السورة نفس الكلام عشان تبقى يعني بتحقق نفس ده كلام اللي هو يعني عند الإمام أحمد بأرض أيضا من حديث عقبة بن العامر رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس قلت يا رسول الله سأقرأني قل أعوذ برب الفلق ثم أقيمت الصلاة فتقدم صلى الله عليه وسلم فصلى فقرأ بهما ثم مر بي فقال كيف رأيت يا عقبة اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت اللي هم قل أعوذ بالفلق قل أعوذ برب الفلق اقرأ بهما إيه كلما نمت وكلما قمت كلما هذه الإضافة كلما نمت وكلما قمت. طيب وأيضا عند الإمام أحمد من حديث عقبة قال له صلى الله عليه وسلم اقرأ قل أعوذ برب الفلق فأعادها له حتى قرأها لغاية ما حفظها فعرف أني لم أفرح بها جدا يعني إيه قل أعوذ برب الفلق لا صورة كذلك الصور يعني لم أفرح بها جدا يعني لم ينتبه إيه للأشياء العالية جدا فرض الذهن فقال لعلك تهاونت بها فما قمت تصلي بشيء مثله هذا حاجة عجب يعني. وفي عند المسائل أيضا من حديث عقبة ما سأل السائل والاستعاذ المستعيذ بالله وطرق كثيرة قال ابن كثير فهذه الطرق عن عقبة كالمتواترة عنه تفيد القطع عند كثير من المحققين في الحديث عند كثير من المحققين في الحديث. هذا من كتاب فقه القدير للشوكاني رحمه الله صاد ينقل عن ابن الضرير صاد الانباري والحاكم وصححه وابن الروايات في الشعب يقول حسن يا عقبة اقرا بكل عمر بالسلف فانك لم تقرا سوره احب الى الله وابلغ منها إذا استطعت ألا تفوتك فارفع عنه استطعت ألا تفوتك إيه فارفع عنه. وقال صلى الله عليه وسلم لجابر ولم تقرأ بمثلهما. وبرضه مالك في الموطا عن عائشة بن طلحة كان إذا اشتكى يقرأ بمثل معوذتين وينفث فلما اشتد وجعه كنت أطلق بيده عليه وجاء بركته وكان له الماء قبل كده في تعرضنا لشرح سورة الإخلاص. أخرج عبد بن حميد في مسنده أيضا عن زيد بن أرقم قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اليهود فاشتكى فأتاه جبريل فنزل عليه بالمعوذتين وقال إن رجلا من اليهود سحر والسحر في بئر فلان فأرسل علي فجاء لي فأمره أن يحل العقد ويقرأ آية ويحل حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من القرآن. وكذلك أخذ الطبق الذي في فتح القبيل يعني بس أكد لك أن المسألة لو قرأت في كل كتب التفسير اللي تأتي بها الحديث ستجدوها إيه وأشار. أخذ الطبراني في الصغير عن علي بن أبي طالب قال لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب وهو يصلي فلما فرغ قال لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره ثم دعا بماء وملح وجعل يمسح عليها ويقرأ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. بعد هذه المقدمة نكون قد عرفنا خطورة السورتين. والأمر كما كان في سورة الإخبار، نحفظ السورة لكننا في غفلة شديدة عن معانيه وعن استحضار معانيه وعن استعمالها في الثناء على الله عز وجل حتى تفوز بسمعه، أن يسمع حمدك، سمع الله من حمده، يعني استجاب الله من أثنى عليه وحمده. سورة الإخلاص إذا نعيدك من الخوف الأرض رب الفلق في الأرض رب الناس، ولن يوجد شر من ذلك خارج الصوتين دول، يعني شر يخرج عن الشرور المذكورة في الصورتين دول المستعاذ بالله منها مش هتلاقي. إذا ده كلام جامع جدا وصار كلام هو من المؤمنين الرحمن الرحيم يوصينا بعده كل صلاة وهي ثلاثة الصباح ثلاثة في المساء تخبر كلما نمت وكلما قمت، يعني مسألة من الأهمية بمكان. لو بدأنا بسورة الفلق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. هنا الشر في عامة مخلوقات من شر ما خلق، بس هنا مش إطلاق يعني إيه؟ يعني عموم إطلاقي، وإنما هو عموم تقييد وقتي، يعني من شر ما خلق يعني من شر المخلوقات اللي فيها شر، مش ما خلق كل ما خلق الله عز وجل. وربنا خلق الملائكة فيها شر، ربنا خلق الأنبياء فيهم شر، يبقى الشر بقى إيه في المخلوق اللي فيه شر. فالعوض رب الفلق من شر ما خلق، وبعدين الشر بقى المخصوص وبدأت شر عام وعي المخصوص. ايه المخصوص؟ غاسق من الوقت، النفاثات في الوقت للسحر، حاسد اذا حسد اللي هو ايه مسألة الحسد. ودي يعني احنا كلنا مستعجلين بسبب الحسد على الاقل، وشعور الغاسق اللي وقف ده هنعرف ان هي شعور شديدة. زيروس السيدة كان موجود امتى اصلا في البشر؟ نعرفين ان في بلاء بينزل في مدى في السنة ما بيجيبش اهلية مكشوفة الا دخل فيه. ما انا اتغطى ازاي؟ اتغطى اللي لا اللي فيه طعام لازم يتغطى. اذا ما اتغطاش مش لاقي غطا، اي شيء نعراض عليه تسمى عليه بسم الله، حط اي حاجه حتى بالعطه حتى اي حاجه في اي حاجه فوق ادخل بسم الله. انما تركته مكشوفا يترمي يتكب بقى بالفرق. من ادراك ان يكون الليله دي تنزل في الفرن فوق وهتبقى غيرها في السيده والله اعلم طبعا بخلقه نزل في ليله من الليله دي ويصيب الناس. انت ما تتعود ابشر، لو انت ملتزم بالاستعاذه يجي لك جنين، تكون دخلت على الله عز وجل بالسماع فيسمع لك كما سبق الاخلاص، تستعد كده للكنز العظيم حتى لا يفوتك حظ من ربك عز وجل. يبقى الشر العام شر المخرج، الشر الخاص غاصب الاخر، مسافات الاخر، حاسب إذا إيه؟ إذا حاسب. طالما قل أعوذ، شرحنا الكلمة دي في بداية الدرس شرحها كامل والحمد لله. العائد ده مستجير متوكل على الله عز وجل، دي أمور خطيرة. أنت لازم تتوكل وأنت عاجز ضعيف أمام الشروط دي. واحد بيحصل عنده حسد وهيحصل في الصلاه وهيركز لنفسه خبيثه وهيرشم عليك اكعب لك، بس ما تخافش، معادك الله عز وجل، وكيلك الله، فانت هتستجيبه. واخد بالك؟ تجارك يعني من احد مشكله تجارك وعزيزه حتى اسمها كلام الله سبحانه وتعالى، انت عارف ان التجيب ده يعني ايه؟ انا مفيش وارد، يحميني من هذا العقول من شر هذا. لا طاقة لي به. طيب انت مستجيبه متوكل عليه. مد التوكل دي اصلا كلها موجوده فين؟ في العبد. ضعف العبد مبنيه على كده. لان ده ضعيف عادي، الوكل والوكل والوكلة والسكلة، الضعيف العادي حبان ان شاء الله في اسمه الوكيل باذن الله. فانت ضعيف عادي، انا مش شروط دي. بس انا لازم السياح روح على عمل السحر. يبقى لازم تلجا لهم. اللجوء والاستسلام. تعالوا اشرحوا الاستعاذه وهذا والماده اصلها ايه ومعناها ايه، والطفل اللي كان ماشي في الشارع لقى عدو طلع له تبعه ولا سحبان من شارته وتغير في الطريق، لا ابوه في الطريق وجد اباه فايه صعب على صدره وانطلق به وسلك به وحاول ان يستمر ويتجنب من ايه؟ من عدوه. ما هو ده معنى الاستعاذه. ما هو ده معنى الاستعاذه، المطلوب يكون موجود فينا نتيجه التستعيذ بالله عز وجل. فلما تقول مثلا قل اعوذ، خلاص عرفنا صلاح من اعوذ بالله. بس كلها جميل. والله ابن كعب سأل رسول الله عليه السلام ان هو لم يقول قل اعوذ، انا اقول بس اعوذ بالله اعوذ رب الفتح. لا اقول قل. ما اسال قيل لي فقل. قل يا قوم خلاص. قيل لي ده واحد. يولد كما هو ليس لي ان اتصرف فيه. قلنا هو لي ان نبدله من تلقاء نفسي، ما اتبع الا ما يوحى اليه. يبقى قل او رب الفلق قيل لي قل فقل او قيل لي فقل، لان هذا القران كلام الله عز وجل ورسول مجرد مبلغ. ان عليك الا البلاغ. قل اعوذ برب الفلق. تبدا السوره على نفس المنوال اللي قلناها بكده. ايه اللي قلناها بكده؟ الوسيلة. توسل الله سبحانه وتعالى. توسل لايه؟ لرب الفلق. يجسد اللذات اللي قلناها في الاخلاص، لا هنا فصل ده. انا لما اجي اتوسل الى الله بجد اقول له ارزقني يا عزيز يا جبار يا متكبر، هل هذا يصح او يحكم ان يتوسل الانسان الى الله عز وجل في طلبه للرزق ان يقول يا عزيز يا جبار يا متكبر يا شهيد يا اصحاب الرزق؟ ينفع الكلام ده؟ انت المفروض يا تقول ارزقني وانت رزاق ذو القوه في المسجد. ارزق ارزقنا وانت خير الرازقين. تتاكد كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى لازم اختار لبس المناسب للايه؟ المطلوب المناسب. لبس الذي ماكل المطلوب. انا قابل هنا إعادة من شر إيه؟ ما خلق، من شر غرس من الوقت، شر من خفاف الوقت، شر حفظ من حفظ. فما الوصف المناسب اللي هتوصل به الله عز وجل؟ هتقول صوت الإخلاص، لا لم يكتف الله عز وجل صوت الإخلاص، بل ذكر هنا أيضا من التفصيل ده برب الفلق. شوف بقى الصفة دي مناسبة جدا لدافع الشرور اللي جاي. ايه الفرق اصلا؟ واخد بالك الفرق ده عند ابن فارس يعني الفاء واللام والقاف تدل على انفراد في الشيء وبينونه. فانحلق فكان كل فرق كقوم عظيم. البحر انفرق وبان الارض اللي يدوس حديث عليه. الفرق ده يدل على انفراد وايه وبينونه، يعني شيء ايه؟ انفراد. فياتي العلماء ويقولوا ان الفرق كل من فرق عن شيء. شيء انفرق عن شيء خرج منه. كل من فرق عن شيء هو ده ايه؟ انفرق. واخد بالك؟ او شيء انفلق عنه شيء حتى ابرز واظهر. بيسمى ايه؟ فلق. ما يبقى انحرف بمعنى مخلوق. وخد بالك بمعنى مخلوق، فرق بمعنى مخلوق، زي الخلق بمعنى مخلوق، زي امر بمعنى مأمور، زي رحمه لم تصح بمعنى مفهوم، كما شرحناه في الايه؟ ان الكلمة على روح منه و وما شابه هو كل ما اضيف الى الله اصيله هو منه. طيب الفرق هنا مذكور في كتاب الله عز وجل فيما يتعلق بالاصلاح، فيما يتعلق بالحب والنفس، خالق الاصلاح وجعل الى السكن والشمس والقمر حسبانا. ان الله خالق الحب والنوى، يبقى فارق اهو، خالق الحب وايه؟ والنوى، وهنا خالق الاصلاح. ايه خالق الاصلاح؟ يعني خالق الاصلاح بالنور الهادي والسراج المنير. ضوء النهار فيه، ان الدنيا تنور والظلمة دي تتبدل، يبقى الظلمة انخلقت وانفرجت وخرج ايه؟ النهار. فمش كل جزئية ضوء يسري وشعاع يسري والضوء ايه؟ خالق الاصلاح. يا بدل الظلمة الحركة والسواد والبرد والحاجات المتعلقة بالليل والغاصب كده، جاءت الاستراب بالليل والهاج، وجاء الضياء النور الهادي. قل لا اخرج منين وكانت الجو ايه؟ رب الفرق تجيبه في الحية من الميت، تجيبه من الحية طلاقة القدرة. خالق الحب والنوى، ايه خالق الحب والنوى بعد الاقاليها؟ الحباء قد كده، رب طلع لك عود قد كده، نواه صغيرة كده، طلع لك نخلة، النخلة تنتج بقى شوف طوال حياة سريعة ملايين النوايا زيها وتمر وانواع واشكال ونوايا غير نوايا. النوايا دي جواها ايه؟ جواها ايه؟ عايز يتحل صفراء صفراء صفراء، عايز تتحل ويطلع منها الخير. ده اسمه الفرق. البرنامج او البروجرام الموجود هو النوايا، الشفرات اللي موجعه دوت هتتحول لنخله، الحبه هتتحول حول عود ذره مثلا او زي ما بنقول القمح، وهكذا. ليه؟ الحبه دي جواها برنامج الفرق الموجود جواها، بحيث يطلع منها العود ويطلع منها الثمره ويطلع منها هذا الخلق العجيب. والله لا يصلح شيئا الا بخلق. خد بالك ملوش مثلا خالق الليل، يعني فرق النور بتاع الغرب بالظلمه، لا هذا لا يجمل ولا يبتغي، لان الله عز وجل لا يصلح شيئا الا بخير. خلق الله عز وجل، خلي بالك، يبقى خالق الحب والنور، الحبايه دي مليانه بروجرام، مليانه برنامج معين، لما يتحل بتطلع النفس وبتسحب تعمل جذور وبتطلع بقى الايه؟ عميد الفرق كلها بما فعلا في النهايه ايه؟ النبات. هو خالق الارض للنبات وخالق السحاب. السحاب ده ايه؟ قمرين بتشربها وتسقعها. السحاب تقعد وهم طلع منها ميه، خالق الايه؟ السحاب بالمطر، وخالق الارض للنبات، وخالق الحب والنوى كذلك. رب الفرق جنب وكل موت وكل اسباب موت وسط العين تطلع الميه. ما الذي خلق الارض من الميه دي؟ رب الخلق عز وجل. واخد بالك؟ بعض العلماء قال الخلق كله فرق، يعني كل مخلوق هو فرق شيء عن شيء شيء عن شيء. فرب الخلق في طلاقه القدره الشيء الثاني جدا، شيء ثاني عجيب زي ما شفت الامثله دي. يبقى ده خلاقة القدرة. فكيف لو كان يؤمن الحي من الميت والميت من الحي؟ لأن رب الخلق ما ده نوع خلقة، رب الخلق عز وجل. الله يبقى يعني بتقول رب الخلق يبعثني على الله عز وجل، انه مين؟ الأرض دي كلها جت منين؟ النور ده كله مين بمين؟ الطاقة الموجودة اللي كنت كلها جت منين؟ كل الأخلاق ما ده رب الخلق عز وجل. طب ايه التناسب بين رب الفلك وبين المستعاذ منه بقى؟ هو ده بقى مسألة المناسبة والتناسب. ايه التناسب اللي هنا؟ تناسب عجيب. مش النوايا دي جوه البروجرام وجوه عقد شفرات من حق ده في تركيب ذري عجيب جدا وربنا يخلقها عبد الله من هناك. طيب ما هي العقد برضه بتاعت السياحة ربنا بيحلها وما يطلعش منها اي شر اي شر. اللي فرق النوايا بعد ما قادها هو قادر ما تعالى ربنا وطلعت نحلة هو قادر على ان يحل لك عقد المسافات لانك تبدا افضل من خطه من خط رقم هذا روح خبيثة ونفس خبيثة اللي انلفتها واستعانة بالارواح الشيطانية والشغل الشياطين اللي بتروح كل هذا خلقه الله تعالى. هو مين اللي عمل المفتاح الاول؟ ما هو ده فيلم طرفين هو منزل على الملكين اللي بيقول هاروت وماروت يعني هو ده المفتاح يعني يعني والشياطين ده كل جيل منين؟ ما ده بيخلق الله خلاص هذا. فاللي بيخلق النوائب النخلة هو قادر عدم يدفع عنا شر العقد دي اللي معاه بيها السحر ده ويحلها. شفت تطلب ايه بوصف ايه بالتوكل الى ذاك الشر ايه بصفه ايه لرب الخلق سبحانه وتعالى. الامر واضح جدا اهو. طب كان انا كتبت وقت طب حاسب اذا حسب ايه علاقه رب الخلق؟ هو حاسب ده ايه؟ شحيح. طيب الصبر لا ينشرح صدره ولا كسى لنعمة شوفها عليك. مش طايق انك تدخل المحصن. ولا عندك اموال. او ولادك متفوقين اكثرين. وهو عندك ولاد. او عندك ذكور وهو عندك الا اناث. وحاجه بقى شوف انت الانواع البلاء. لن يكتسب صدره بين معاني الله عليك. وحضرك الاصيل صدره ضيق معقول عقد. نحن حتى كل كلامه راجل عقد. فما تخافش من رب الفلق حي لا يموت لا يسود إباحة. رب الفلق الضيق ده قدر به شرا مستطيرا. أكثر موت أمتي بالعيد في الحديث عليه. أكثر موت أمتي بالعيد وكده القدر من الشيء في الشيء يجب أن القدر أبدا. بس الثالث إيه العيد ومش أنا حاسيتي بها حصل وحتى نكون في القرآن على نفسي تفصيله بإذن الله. يبقى ثاني الحسد ايه؟ ضيق وشح. يبقى صبر اتاخر خلاص مش قادر يمر وقادر يعمل ربنا على فلان. طب ما تخافش الشر اللي عندها عشان ربنا خلقه كده على الكيفيه دي وبنفس الخبيثه دي ويوجه عينه ويوجه حسده ويوجه الخوف الى فلان. هو رب الفلق يقدر ان يحل لك العقده دي اللي صبرت بحيث ما يجيبش منها ايه؟ طيب. لازم يكون عندك الاعتقاد ده. والا لو انت بتستعين براب الفلق عشان يعيدك من فلق اذا حصل وانت بتقابل الحصول كده النهارده لما تشوف كده تتخرب بيت الفلق. واخد بالك؟ تقول خلاص انا ضعت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو ايه بقى ربا مع رب العالمين ولا ايه؟ ما انت دخلت الشرك خفيه هنا وانت لا تشرك. الامور كلها بيد الله عز وجل والقدر هو اللي يحكم كل شيء. مفيش حاجة تدرك القدر أبدا، بس تكون موحد عشان ربنا يعيدك. الله الله الله الله الله، ما وصلت خلاص بتعمل إيه؟ إن ما وصلت خلاص توحيد علم واعتقاد. إنما التوحيد العمل يقول لك كافرون، لا ما هو توحيد علم واعتقاد بيتسجل في التوحيد العمل. لو فهمت سورة الإخلاص عن النحو الذي مر بك يبقى ده الحقيقة التوحيد العملي شيء طبيعي ده مستلزم لنفسه. وبالتالي مش شفت الشفت ده تستعين بالله وتعطي محطة الخاتم ده هتفوت والسحر ده هتفوت وكل المخلوقات دي هتفوتك أمامها جبروت واقتدار الله عز وجل وهو الذي خلقها عز وجل وهو رب الخلق يخلق السواد يطلع لك من النور يخلق الميت يطلع من الصاحي رب الخلق. فأنت تتوسل الله باسم عجيب مناسب جدا في طلب الإيه؟ أن يعيدك الله عز وجل من شر فتات العقد ومن شر ايه؟ حاسب اذا حسد هنا الضيق وهنا الضيق وهنا العقد وهنا العقد. فهو غاصب اذا وقف ده غاصب بقى اذا وقف اذا كان هو الليل واخد بالك؟ كلمت ايه؟ وقت الظلمه وقت الظلمه ديت الهواء بتطلع من البحور، السباع تطلع من الأجانب بتاعتها، الشياطين تنبعث وخد بالك وتنتشر مع صحمة العشاء من الأطفال. من أمرانا هنا بأمر عجيب، قصر الأطفال وقصر الحيوانات، تلاحظ الدخول الليل دي فلتبدأ الهرقة من المتخزنة تطلع، الشياطين كان في شياطين ما تنتشرش ده بضعف الله. وخد بالك ليه ده هو غاصب الهرقة ليه؟ ده دخل ما بيأتي الليل بيحصل الكلام ده، وتلاقي حاجات كتير جدا طلعت، مش الهواء بس ولا الوقود بس ولا الشياطين، صح؟ شياطين الانس والعصابات اشتغلوا النهار في الكتف، النهار شغلهم فين؟ بالليل. الدعارة الفاحشين معظم شغلهم بالليل، السراق واللي بيخطط وبيعمل، واخد بالك؟ كل الشرط ده معظمه فيه خير مختلف فيه بالظلمة، وهو جعل الظلمات والنور، فالظلمة ده ايه؟ اللي بتحصل هنا واخد بالك محتل ده ايه؟ محتل بالليل، غاسق الى غاسق الليل، والغاسق المظلم، والغاسق الظلمة، والغاسق البارد برضه. يعني ايه ده شرح عن الذات ده؟ من ذات ايه المظلم ده ليل ثاني؟ يعني اذا ما جاتش شرح في الشمس وحرارتها هتقوم. واخد بالك؟ البشر اهو مثال رب الفلق يخلق أي شيء بالخير إذا أراد عز وجل، عنده القدرة على أن يخرج الحي من الميت وعلى أن يخرج الميت من الحي. فهيعيد بيطلع الصبح يجيب لك التفاح فرد الصباح. فجيش النور وجيش الصراط الوهاب يطرد عسكر جيش الظلام اللي كان موجود في الليل. شرور كثيرة جدا جدا تتواكل مع الناس. يقول لك في حديث عند الجنين وغيره، حديث عائشة رضي الله عنها أن لا خط أخذ غير خط تعوذي بالله من دين من هذا هذا إن هذا هو الغاسق إذا وقف، وأشار إلى القمر، تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقف، يعني الغاسق وقف بالقمر طب مش تعارض، يعني لأن القمر آية الليل، القمر في كل علاقة أخذنا له الليل، فما فيش مشكلة. فالتخصيص بالوصف لما يقول غرق مش الليل من القمر لكون الموصوف أولى ليه، ودي موجودة في اللغة ودي موجودة في أشياء كثيرة. لما تقول لها أبو الصلاة مثلا لمسجد مصوف على الصخر مول يوم، قال ما تجيب هذا أنت لا تقف في مدرسة القناة، ده داخل دخول أولين مدرسة القناة بس اللي أولى بالوصف إنها أصلا مقيم فيه وهي وهي دولة الضبط اللي خرج فيه. يبقى الذكر التخصيص لكون المخاطب ده أولى بالوصف. لأن ليس المسكين الذي بهذا الصواب الصواب الذي تروب اللقمة واللقمتان. أصلا ما ده مسكين فعلا ما ده مسكين. لا لا بس الأولى منه مين؟ الذي لا يجد غنى بيومه ولا يصفر إليه يتصدق عليه. يعني هو ده المسكين ده لا عارف يروح ولا حد يخبر منه. طب ما ده مسكين برضه اللي المفروض لقمة ولا قناه ده مسكين، بس المسكين الثاني اولى منه، مش ده المسكين بقى ده الثاني هو المسكين لان اولى بالايه؟ بالوقت، عشان كده يخاطب بالمركبه. واخد بالك؟ ودي موجوده كتير في اللغه يعني. هي من اخر اذا قلنا هقول القمر ولا غاسق طب ما هو ايه في الله؟ والدليل يستلزم النوم. فإذا كان آية الليل وعلامة الليل ودليل الليل شرق الغاسق إلى وقب، يبقى الليل هو نفسه إيه؟ اللي هو صاحب القمر هو نفسه شرق. فما فيش تعارض. زائد القمر ده في ناس سحرة بيقول لك مصحف القمر ولهم عبادات وأذكار خاصة بالقمر. والقمر له شؤون لا يعلمها الله عز وجل ولا هو نافع. علمنا بعضها. وغيرها مما لا نعلمه. يعني القمر لو دخل في منطقة الجذب أكثر مما هو الآن يعمل إيه؟ مد للجذب اللي بيحصل في البحر والمحيط يطلع كلنا على بعض. لو القمر هو إذا دخل علينا كده ودخل بقى وقض اهو سقط اهو وقع اهو اللعنه وقع هنشوف ان شاء الله تفاصيل الغوايه دي وقض دخل اهو يبقى القمر في حاجه من ايه؟ هيبقى بقى من هياخد ميه البحر ميه الغريب اهو واحنا نجيب كده نلقى فينا غريب يبقى ده غلط في الوقت واخد بالك يبقى ايا كان سواء النيل ببرده بظلمته بعسكر الشر فيه بشياطين الانس بشياطين الجن بالسباح بالهوام بالسحر وبالسحرة بالمشعوذين باللصوص بالأهل الفواحش أهل الدعارة أهل السراء كل إله رب الفلق عز وجل قادر على أن يعيذك من هذا السحر. ولا أتيك منهم إلا الخلق لأنها رب الخلق يبقى أنت شفت رب الخلق هتستعوذ به من أي شر من شر ما خلق ما هنا إيه؟ تفيد الإيه؟ تفيد العموم زي ما قلنا بس عموم تفيد وصفي مش عموم إطلاقي يعني من شر إيه؟ من شر كل مخلوق فيه شر لما كنا لا يتعوض من شر ما ايه او شر الانبياء ازاي كلام شر ما هنا بقى موصولة ولا نظرية لما نظرية تقال لها يا جو انت عايز تقول من الشر من كده الله عز وجل من شر هو يعني لو كانت نظرية يعني خلق لصفة لربنا وبالتالي باستعمال المصدر يعني صفه ربنا ان هو بيحرص يبقى ربنا ايه؟ خلقه وحش صفته بيحرص شرور مش بيحرص شرور نفس خلقه شر خلقته دي ليه؟ عملته دي ليه؟ يبقى شر تحذيرات شر والعياذ بالله طبعا الشر ليس الا الله حبيبا كما يثني عليه حبيبه صلى الله عليه وسلم والشر لديك وسعديك والخير لديك والشر ليس لديك يبقى لازم ما هنا تكون ايه موصوله عشان يبقى من شر ما خلق يعني شر المخلوق مش من شر صفه الخلق اللي عز وجل ازاي تبقى شر يبقى ما هنا موصوله يبقى من شر الذي خلق يعني شر المخلوق واخد بالك ما نقولش نعم الضرية لا انت اللي هنا بتثني على الله ده انت بتضم الله عز وجل وتنزل الشر اليه ولا يكون الشر في افعال الله ابدا وانما يكون في مفعولاته ربنا خلق الناس هل الخلق ده متعلق بربنا صفة ربنا في القلب فيها شر حاشا لله عز وجل كله خير من اسرار الحكمه الاهداف المطلوبه القاطع ليه؟ إنما الشر فين؟ في المفعول، في المخلوق اللي هو مثلنا. إذا لزم الابتلاء بقى والامتحانات والاختبارات وال إنما خلق إبليس كله ربنا قدر نفسه ليه؟ ده عظمة. هو ده الحكمة الكاملة. أوعى تخلط بالاثنين. تفرق بين الفعل والمفعول. يبقى ابن شرّي بقى خلق يبقى هنا المفعول المخلوق. ومش كل المخلوق تمام وانما المخلوق اللي فيه ايه؟ اللي فيه شر. اذا شفت رب الخلق اذا قدرته المطلقه سبحانه وتعالى عز وجل يبقى الشرور اللي جايه لك مين اللي يعيدك منها؟ هو رب الخلق. اي مخلوق من شر المخلوق هيجي لك منه شر. رب الخلق اللي طلع النور من الظلمه الكحل واللي طلع الجزء من البرد القارص القاتل بالليل واللي طلع النخله من النوايا واللي طلع الغلال من الحبوب واخد بالك شوف الحب ده ايه هو حب الذره وحب القمح بس شوف حب البركه مثلا يعني شوف النباتات العجيبه والادويه او الاغذيه والكل ده الفرق ما الفرق ده جاي منين؟ فتقول يا رب الخلق يا صاحب النعمة علي يا من خلقت السحاب بالمطر، يا من خلقت الارض بالنبات، يا من خلقت الاصباح، يا من خلقت كل شيء اخلقه بخير سبحانه وتعالى. يا صاحب النعمه الحسكات دول مش عاجبهم نعمتك عليهم. يقول لك بقى عيني من شريفي. فانت بتستعين برب الخلق عشان يرفع عنك، لان هو صاحب النعمه اللي في خلقك، هو ابتلى بانعام عليك. طب الشر اللي هيجي من دول، وده شر مقدر ومخلوق، استعد به عشان يرفع عنك الشر. اذا كان هو صاحب النعمه فهو ايضا هو الذي يرفع الايه؟ المضر ولجل المنفعه، فكذلك هو الذي يدفع المضرة. المضرة سواء عامة فلما خرج أو خاصة فيه غاصب إلى وقف أو في النفاثات في الوقف أو في حاسد إذا حسد. طبعا الكلام بيحتاج إلى تفصيل، وخصوصا في مسألة السحر والحسد عشان تستبين يعني، وعشان إزاي نتحرم ونتحصن، لان احنا ياما شروط، ياما فاتك من حظك من الله عز وجل في الحمايه. لم يحميك كثيرا ولم يطهر قدرك كثيرا، لان انت مش عارف تتسكت. عشان ربنا يطهر قدرك ويستجيب لك ويعيدك ويوقف طيار وعسكر الشر ده، الحق بقى ادخل دايما كما شرحنا في الاطلاق، وكما صعد التوسل بايه؟ هنا لرب السلام. ونفس الشيء حيث صوت الناس، رب الناس، ملك الناس، اله الناس، هتلاقي نفس الشيء تبتدي نهايه القران بقى واخر سوره القران، عشان كده هتلاقي فيها ايه؟ اعجاز بليغ جدا. يعني لا اله الا الله كانت قضيه منويه في نهايه القران. سنراها ان شاء الله لما نيجي نتعرض لايه؟ بسورة الناس بعد الانتهاء من سورة السلف. لكن قبل أن ننتقل من هذه النقطة نريد أن نعرض الشر. ما هو الشر؟ الألم وسببه، يعني الألم واللي يفضي إليه. أي ألم هو شر وسببه شر. تستطيع أن تقول هو الذنوب وعقوباتها، يعني عقوباتها دي مؤلمة، وقوات الدنيا والآخرة مظلمة، كانها الذنوب. إذا ممكن أول تعريف الشر هو إيه؟ الذنوب وموجباتها أو وعقوباتها. طب يعني بقى إيه؟ الشر ده واضح أو حتى لا تختلط علينا الأمور. يعني الأمر مهم جدا جدا ويطلق على سر القدر. عندما تفرق بين الشر بين الفعل لله ومفعول لله، والشر لا يكون الا ايه؟ في مفعولات الله، في مخلوقات الله عز وجل، لا ينسب الى الله ابدا. وضربنا بعض الامثله. ما هو الشر؟ الذنوب وعقوباتها. لما اراد الرسول عليه الصلاه والسلام ان يتعوذ من الشر كان يتعوذ دائما، لو احصيت الصيغ الكثيرة كما تعلمنا لها سابقا ستجدها تعودا من الألم وأسباب الألم، من الألم وأسباب الألم. وهذا الشر، وتعود من الشر. ما هو الشر؟ الآلام وما يؤدي إليه، أو الذنوب وما تؤدي إليه من العقوبة. لما في حديث في كل صلاة بعد التشهد ما الدعاء المجنون، وهو مشهور جدا واوجبه بعضهم كالمحدث وابطل الصلاه بدونه، لكن هذا لا ترجح ابدا. لكن المهم اللي هو اللهم اني اعوذ بك من فتنه الفقر او من عذاب الفقر، من عذاب النار، من فتنه المحيا والممات، ومن فتنه المسيح الدجال. هذه اربعه. اول حاجه ايه؟ عذاب القبر ده الم ولا مش الم؟ ده ألم. وعذاب النار ده ألم. سببهم إيه؟ لو فتنة المحيا والممات وفتنة المشهد ده فتنة العامة وفتنة الخاصة. وكمان المحيا والممات مش في الحياة بس، ده أنا مفروض كمان تستنوها في قبوركم. يعني اذا هذا الحديث المشهور جدا التعوذ فيه من الالم واسباب الالم. ما عند الكلام لما كان بيتعوذ ايضا من المأسل والمرم، من المأسل والمرم في المرم ان تستجيب وتعلم انك لن تستطيع ان تؤديه على الاقل في الوقت العادي، وانك ستتعرض لضلع الدين، وده ضد المغرب. وام المنتهى انها عليه الصلاه والسلام يعني تتعود القول من المغرب كثيرا، قال ان الغارب اذا غرم حدث وكذب وعد فاخلف. المغرب يبقى المغرب ده سبب من الالم العجيب في الدنيا، يبقى مقهور ومطموع وغير منتظر في الاخره، يبقى ده سبب من الالم. والمأسل طبعا الاسام والذنوب كل دي سبب الايه؟ من الالم والمقهور. عامة استعادة الرسول عليه الصلاه والسلام منها اللي هو من الالام واسباب الالم. يبقى ده الشرط تعريفه. وعامة لما تراجع أي صيغة من صيغ اللي كان بيستعين بها النبي عليه الصلاة والسلام هتلاقيها كلها إيه بتدور حول هذين المعنيين. كويس؟ الألم وسببه. تعالى كده في معلومة معينة مهمة جدا في الشر. الشر ده لما يذكر في القرآن ما هي طريقة القرآن في ذكر الشر؟ إما أن يحدث فاعله، وإما أن ينسب إلى من قال به وإلى من فعله. وكذلك هذه قضية مهمة، وأن لا ندري أشر أريد من في الأرض، أريد مش أشر أراده الله عز وجل. تنفع الشر لله لكن الأدب يحمل الشر ليس الله أبدا، وإنما هو في مفعولات الله. عشان في أدب هنا والتزام الحق أشر أريد من الأرض، إنما في الرشد أن أراد بهم ربهم رشدا، أن أراد بهم ربهم رشدا. يعني بشوف الفاعل هو مرغوب الله هو الذي أراد رشدا، إنما في الشر أشر أريد. إذا مبني لما لم يسمى فاعل اسمه عبد الفاعل. ابن إبراهيم الذي خلقني فهو ايه؟ يهديني وإذا أطعمني ويكفيني. كل ده فاعل اهو، ربنا هو اللي خلق هو اللي يهدي هو اللي يطعم هو اللي يسقي. وإذا مرضت ماشي أمراضي فهو يشفيني، قال يشفيني. يبقى هنا ذكر الفاعل في الشفاء إنه مرض. قال إذا مرضت، يبقى اللي قام به المرض هو اللي نزل. طب ما الذي امره في الادب هنا عشان حتى لو انت مش طرف الكلام الى الله بحال، اذا حس الفاعل او نسبه الشر الى سببه والى من قام به. ودي لها امثله كثيره. مثلا عندك اهل الكتاب راجع كده كلام الله عز وجل في القران، تجد يقول مره اتيناهم الكتاب، ومرة يقول الذين أوتوا الكتاب. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، ما يصح ده أولئك يؤمنون به. فنسب الفعل إلى من؟ إلى الله هو الذي آتاهم الكتاب، لأنهم يتلونه حق تلاوته. فهذا مدح لله عز وجل لأنه من عليه. إذا في سياق المدح الفعل منصوب بالله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب. إنما حتى الفعل إيه في سياق الذم ده؟ وخد بالك لما أوتوا الكتاب يبقى هنا في ذم، السياق هنا ليذم هؤلاء. وخد بالك؟ ودي تراجعها حتى في القرآن تجد فيها كلام يعني عجب. مثلا في قوله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يبقى الفعل هنا منصوب لمين؟ بالفعل لربك. أورثنا فعله الكتاب اللي اصطفينا، يبقى ده مدح. يبقى جالهم الكتاب. السياق الزاد نقول وإن الذين أورثوا الكتاب من بعضهم الذي يسكن منهم أورثوا الكتاب. نشوف هنا حدث الفعل إنما هنا إيه أورثنا الكتاب من الصحيحين هذين لم يحدث الفعل في سياق المدح أما ده في سياق إيه في سياق الزاد وهكذا. يبقى لما نقول مثلا زين للناس حب الشهوات من الفارق والجميلة والقناطير والمنظرة والمشاهد والفطرة والأطفال المقاومة والأنعام والحرب لم يقل بعد زين الله للناس لما أنا عارف الإيه؟ الفاعل لأن التزيين ده هيغلقوا به هيغلقوا به يغترون به فيفعلون السيئات فيدخلوا النار. يبقى هنا حدث الإيه؟ الفاعل زين للناس حب الشهوات من النساء من البداية من الشيطان. طب تعالى كده في الصالحات وفي الإيمان في سورة الحجرات ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في سورة من فعل مذكور إزاي؟ الله عز وجل هو الذي حبب الإيمان هو الذي إيه؟ حبب إليكم الإيمان وزينه هو الذي زين سورة لكم لما لا بقى الشعور زينه للناس بالضبط وزينه في قلوبكم في قلوبكم وكره اليكم هو برضه اللي قال في نعمه ربنا الكفر في كفر الاصنام من مساله الشر دي يا اما تنسبه للي فعله طب نشوف اللي فعله ازاي طب كل الامثال دي على حق الفاعل ذلك جزيناهم ببغيهم يبقى العقوبه اللي جات لهم ببغيهم كويس يبقى هم اللي بغاه يبقى هم اللي بغاه لما نقول مثلا ايه والكافرون هم الظالمون لما نقول ظالم يبقى نفهم الظلم لمين؟ للانسان المؤمن هو الظالم يبقى نفس فعل الظلم له والفاسقون كذا نسب الشق له يبقى نسب الشر لمن قام به يبقى ليكن هذا الكلام منك على باب لانه مهم جدا جدا مثلا طب يظلم من الذين هذا حرام عليهم كذلك اللي ظلم من هم اللي ظلموا نسب الشعر ايه؟ لهم يبقى ينسب الشعر الى من قام به ولما قال من شر ما خلق ده كان ايه؟ شرحناه من شر ما خلق ما اللي هي ايه؟ الموصوله مش المصدريه يعني من شر كل مخلوق فيه شر دي شرحنا كل مخلوق فيه شر طب لما اقول هنا قل اعوذ سؤال بقى لماذا لم يقل قل استعيذ برب الشر في الاستغفار لما امرنا ان نستغفر واستغفر الله ان الله غفور رحيم نيجي احنا ننفذ ونلتزم نقول ايه؟ نعيد نلتزم بالامر نقول استغفر الله العظيم طب وفي الاستخاره واللهم اني استخيرك بعلمك انت لما تقول استخير فانت كده ملتزم بالامر وقمت لما قلت بيك امرت ان تستخير قل استخير الله وانت ان تقول استغفر الله لكن في الاستعاذه طب ليه؟ وانا ممكن اقول اللهم اني استعيذك يعني اطلب عيادك ما هو مش قد المعنى انما الابلغ منها ايه؟ اللهم اني اعوذ بك وهنا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ليه مش استعيذ لان هو الاستعاذة اصلا معناه ايه والعياذ معناه ايه بالدجرة طهر من شيء مخيف الى من يعصمك منه ويحميك منه يبقى دلجة مش كده وهرب هل تقعد بقى رجل على رجل وتشرب الشاي تقول له عايز مين؟ انت عارف الخلق طب في الاستغفار انت مفهوم انك تطلب المغفره لان هو اللي بيدفع ربنا وجل هم لا يقولوا هو الا الله انما في الاستعاذه ده انت مطالب بان حالك يكون حال ايه؟ اللي عايز الاستعاذه فعلا اللي عايز الاستعاذه من الله عز وجل عليه ان يسارع في اللجوء والهرب مش انت قاعد يتمطع ورجل قاعدين ومش همه ده انت المفروض بتجري عندك شر خايف منه وعايز يعصمك منه ده اجري من عليه يبقى ده الحال فاطلب بالحال انت تثبت حالك في تقول اعوذ برب الفلق. ما اعترفش لما اعوذ برب الفلق يعني انا الان عاهد، انا الان دائري، انا الان بهرب، انا الان في داري ان انا رب ربنا صلى عصمني ويقويني ويحميني من الخاتم من العدو من الخاتم من. فانت حالك تطلب به الاستعادة من الله عز وجل، تطلب الاستعادة من الله عز وجل. وهو المعاد، لقد عدت بمعاد كما ذكرناها في يوم. يبقى هنا طلب بالحال، قل اعوذ انا حال ان انا رجل الان رايح ربنا، حال يا رب اذكني يا خاتم المستوفين، يا حالي كده. مش لسه حال اطلب اقول له استعيذ بك، يعني اطلب منك ان تعيذني، ده انت جريت لانك لسه المطلوب منك ان تنطلب بعمل. اما في الاستغفار ده في طلب الطلب ده. والاستخارة بالطلب يا رب، انما الاستعاذة بالطلب انك تعمل ذكر وتهرب. لذلك هو شفت الفرق هنا والبلاغة هنا، كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل. يبقى قل اعوذ، لماذا لم يقل استعيذ؟ كمان فهمناه. نقول من شر ما خلق تعريف الشر هو كده. طريقة القرآن في ذكر كلمة الشر يا إما ينسب إلى من قال به وإلى فاعله، يا إما يحذف فاعله. ودي طريقة أدب عشان يتدرب الكلام قولي عليه الصلاة والسلام، والشر ليس إليك هو حق. ليس الشر إلى الله بحمد الأحوال، لأن أسماءه كلها حسنى، ما فيها ذنب ولا شيء يمدح بذنب عليه أبدا عز وجل، بل ما من شيء اللي هو يمدح عليه. طبعا واحد يمكن مش قادر يوصل للكلام ده، طب نقول له خليك إجمالا كده فعل معنى ما حضرونا. المخلوق بيظلم ليه؟ وبيعتدي ليه؟ ويطلع منه شر ليه؟ لسبب ايه؟ لأنه محتاج، ليس غنيا ومحتاج وفقير بالله. حاجة ثانية لأنه ناقص معيب، وفي ذلك وده مخالف للحمد، يبقى محتاج فده مخالف للغنى، وناقص ومعيب لما خلوق ده فيها مثابة والجمال، والنقص ده والعيب ده مناسب للحمد. أما رب العالمين عز وجل فهو الخليج الحميد، كمان في الغنى إذا أردوا ده يطلع منه شر ليه؟ وله الكمال في الحمد، فما عندهم النقص وما عندهم شيء يذم عليه ابدا. يبقى اذكر دائما الغني والحميد. فلما حد يسالك يقول لك الالام اللي في البهيم دي، دي الامهم في بشر بهيم وتتالم ولا تستطيع ان تفصح الالم بشكل هو عندها ايه؟ انت ما الذي تعرفه عن الله عز وجل؟ له اسماء شر، له اسماء سوءة واسماء سيئة، له افعال شر. ما الذي تعرفه عن العلم عز وجل؟ لا يفعل الا الرحمة والعدل والحكمة. مش عارف الله كاتبا يعني عدل وفضل والحكمة. يبقى ازاي تقول لي؟ يبقى لازم تعرف. طب انت لا تدري الحكمة لكن تفوض الارض، تعلم ان الله هو الغني الحميد. ليس بحاجة الى ان ايه؟ ينزل الشر او يطلب عنه شر، وانما هو يخلق الشر والخير. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يخلق خالق كل شيء. خالق الشر فين؟ في المخلوق، لكن ما يفعلوش ابدا. وانا فرازات كما ضربنا ايه بذلك الأمثلة، والمسألة يعني ان شاء الله سهلة جدا. ادعاء ان ربك هو الغني الحميد، فلا ينسب له الشر بحال، ولا يفعل الشر ولا يتصفه الشر. قل اعوذ برب الفلق. رب يعني مين؟ انا بتوقع شر في صوت الفلق، يعني عشان لما هنيجي في النهايه وهنقول ايه بقى سر كلامنا في السعاده، والهدف ايه من بيتنا في الكلام ده كله في السعاده، هنعرف. لان معظم الشر الذي نعاني منه واللي حرمنا به كثيرا من حضورنا من الله عز وجل لسبب اننا لم نحسن الاستعاذه، لم نحسن الاستعاذه كما علمنا اياها النبي عليه الصلاه والسلام، وبالذات المعوذات. وجه خاص. لماذا المعوذات؟ شفت ثلاث مرات في أذكار الصباح، ثلاثة في أذكار المساء، ثلاثة عند النوم. كلما نمت وكلما قمت. وثلاث صور بتقرأها مرة واحدة، ثلاث صور آخر كل صلاة. ذكرنا ذلك فيما مضى. دي أهمية التعبد. إن شاء الله هنلخص الأهمية بعد النهاردة في الآخر عشان ما نتوهش، ما حدش يتوه مننا. قل أعوذ برب الفلق، رب يعني إيه؟ من أسماء الله عز وجل. نقول للذي يرب عبده ويربيه وينميه ويعلمه بالقلم ويعلمه ويهديه، يعني ينميه. بتقول ان مش عارف وزنه ده كيلو، فجأة يبقى 100 كيلو. ده بدل القلب كان مخلوق على الفطرة، وبعدين بالهدى ودين الحق يبتدي يتعلم ويتعلم ويزكو ويزكو ويزكو، والقلب شوف اذا كان جسمه زاد مثلا 30 ضعف عن يوم مولده، فقلبه لو اتبع الهدى واتبع النبي عليه الصلاه والسلام مش هيزيد 30 ضعف، ده هيزيد 30 مليار ضعف. والله ايه؟ يمن على من يشاء من عباده. يعني القلب بيتسع ولا نهايه له. اوصل بقى لقلب النبي عليه الصلاه والسلام، قد افلح من زكاه. ودي التربيه. ورب العباد معناها كده. رب العباد مش بس رب جسمه، اما الانعام موجوده هو ربها برضه. اي شيء صار مخلوق حي او غير حي هو ربه كل شيء سبحانه وتعالى. ده المعنى. لكن في اللغه ايه؟ ثلاث اصول للرواق والباب. اول اصل اصلاح الشيء والقيام عليه. تعهد الشيء ده. زي العبد مثلا بيشغلها كل ما تقدر يصلحها ويقوم عليها يعملها صيانه ويعملها تحسين فده شغاله تموتش وما تفتحش. الاصل الثاني لزوم الشيء والاقامة عليه. حيث ما يجيبش عنه المخلوق ابدا ما يعذب عنه من قول الرب. سبحان الله عز وجل. رب هنا الاصل الثاني ايه؟ اللي هو المجاراة لزوم المجاراة ولزوم الشيء والاقامة عليه. يعني لزوم الشيء بحيث لا يغيب عنه. سمع الله وبصر الله بحمد الاخلاق. وعن قرار الله وقدرة الله عز وجل. وتقديره. الأصل الثالث ضم الشيء إلى الشيء. كان الشيء صغار كده كده كده ضم الشيء إلى الشيء. عشان كده الرغد هو الماء الكثير. ما كده سموه رغد. يبقى رب الماء رب الفلق، والفلق اللي قلنا عليه إيه؟ ده الرحمن. ولو راقبت المخلوقات وجدتها كلها عن فلق. أو لو وجدت أكثرها عن فلق. لما تشوف النبات بتطلع ايه؟ شوف السحاب بينزل ازاي؟ شوف الاجنه بتطلع ازاي؟ شوف الخليه بتنفطر ازاي ويطلع منها خلايا ويطلع منها اجهزه واعضاء وفي النهايه الانسان وفي النهايه المخلوق عامل مخلوقات خالق الحد والنوى خالق الاصلاح سبحانه وتعالى عز وجل. يعني مثلا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت سبحانك تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اذا لا يحسن الله في الله هو رب الفلك. الامور صعبه ومن كلام على الالف ما فيهاش هو رب الفلك. مش ضرارة النور وفلق وفرق الصبح وان فلق وفرق الاثنين كان كل فرق كالقول العظيم. فرق الصبح ده اشتغل من الظلماء الحالكه ظلمات بالليل طالعه والشروق دي كلها طلع النور رغم الفرق سنة عام. فالمشكلة مع أي ممكن كعبة الصعبة طيب وأنت سبحانك تابع الحزن إلى شيء كبير سهل. يعني الحاجة الصعبة أوي رب يطلع التحالة كده وطلعت منها الحياة السهلة هو رب الفرق. لما في أنت أبدا لأنه ربك رب الفرق يدينك أمل في كل شيء. اي مشكله بتتعامل منها هو رب الفلق. طب الوحي كيف يا انا؟ هو الفلق برضه. وجبريل سبحانه وتعالى لما مر من السماوات ثم اتى الى النبي عليه الصلاه والسلام تعلمه ذلك. يبقى كل احتياجي من الهدى ومنكم كلهم يقوموا بالفلق. ما كذلك دفع كل الشرور اللي بتحصل اللي موجوده في خلقها الله عز وجل برد ورد السلف من في قلبه. حتى لو حصل لك سحر او حسد ما تخضعش وتخاف من الساحر وتخاف من الحاسد اكثر من خوفكم من الله. لا تخافش انت من الايه؟ الاحرار والتحصينات والافكار والاسباب، لكن هو الخوف من الله بس عز وجل وهو رب الفلق لحيث ان الحسد ده يتربع الحاجة لحيث ان السحر ده يتربع الساحر لان هو رب الفلق عز وجل. شر ايه السحر ولا يأتيك الا الخلق فما فيش شيء، بس تستعين بالطريقة فعلا تجري ربنا تحبه تريد اليه ده القلب تثني عليه تحفظه ده باللسان تطيعه وتشكره ده بالجوارح. اه في الحاله دي تنال الله عز وجل، ولكن يناله التقوى منكم. عشان كده لما ذكرنا سابقا لماذا سوره الاخلاص مع المعوذات، انك تعلمها وتعرفها ربنا تحفظه وتريد اليه وتثني عليه بها وتحمده وتزيد الاعمال الصالحه والشكر، يبقى ده كل ده هو ده اللي يخليك ايه؟ سمع الله لمن حمده، الله يسمع لك ويستجيب لك لانك اثنيت عليه ما هو اهله. طبعا الكلام ده يمكن بكرر مره ثالثه لان هو هام جدا جدا في المسألة. من شر ما خلق خلاص كل من شر كل مخلوق فيه شر، والمخلوقات كثيره جدا مليانه شرور. ومن شر غاسق اذا وقف، يعني حتى بالنسبه للسيارات ممكن اول اطار ينفجر في اي لحظه او شرا ما تخافش، هو رب الخلق. تبقى الحد من فضل الاطار، او واحد جاي يهدم ده في الغلط، او واحد نفسه يقود السياره، رب الخلق طلعت طلعت من ازاي من الشغل كده. فيبقى الحادث والخشية من الحادث والمفاجآت رب الفلك قادر. تبين لنا طلاقة القدرة لأنه يخرج الحي من الميت والميت من الحي، يرى الشيء من جده، وإخراج الشيء من الشيء هذه قدرة، وبعدين الشيء من جده طلاقة القدرة. إذا احتدمت الأمور وظننت أن ذلك خلاص هالك وانتهى الأمر فهو رب الفلق عز وجل، بس بشروطها هتبقى أنت مستعد ليه. شوف الطلاق كم مرة؟ ثلاثة. والمساء قبل كم مرة؟ أدي ثلاثة. تقرأ ثلاث صور ثلاث مرات وبعاقب كل صلاة تاني لا يبقى إذا إيه، وبالمعاني اللي بنقولها يريد الله الدنيا فيها إلا أن يكون أتاك حضرتك أجلك. طالما على الحضر أجل خلاص، لأن الحديث عندما تقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، الله يستجيب كل سبع مرات يستجيب، ولا بد لهذا المريض أن يكون ضارعا بشرط أن لا يحضر إيه؟ أجله. وعن شوية بياخد وقت قد إيه وإزاي والطريقة إيه، وأهم في علم الله عز وجل. لما لو حضر أجله فبيبقى خارج الحديث ويتحول الدعاء الى ايه؟ الى حب كبير والى طيب. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. وقب يعني ايه؟ طبعا غاسق مظلم بارد اللي كما قال مفسرون ولقد كان الظلم، والليل بارد والليل مظلم والليل فيه شرور كثيره جدا وتنتشر فيه عسكر الشرور الارواح الشريره والانفس الخبيثه وشياطين الانس والجن والعصابات والفواحش كل ده والسباع والهوام كل ده بينضرب في الليل. وقد يعني ايه؟ الخلاصه يعني دخل. انما الماده نفسها الواو والفصل ده تدل على ايه؟ غيبة شيء في مضار. يقول لك وقفت العين، يعني البئر الميه بتاعتها ده فين؟ غارت في التراب. يبقى غابت في مغار اللي يسمى وقف. ولذلك النقرة ما لو عندك مثلا كده لوح خشب خضار دي تسمى واحده، او الثقب اللي المحور بيدخل فيه، اي محور بيدور بيدخل في الثقب ده بيسمى واحده. هنا غاصه كده رقم يبقى اذا دخل في ايه؟ في كل شيء وسط القرن. يبقى دخل ليه وسط القرن؟ ففي الحاله دي هو ده الشعور بتحتلم، وكل يطمئن، وكل حشرات، وكل الهوام، وكل السباع، كل الشياطين، كل شيء ده. من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، هذا هو الايه السر، ومن شر حاسد إذا حسد، هذا هو الحسد. النفاثات في العقد، بعض التفسير قال النساء، شو التأنيث في النفاثات، لم يقل يعني من شر النفاثين في العقد. ابن القيم جزم بأن المفروض هو ايه؟ اللي هو الأرواح الشريرة والأنفس الخبيثة. هي دي النفاثة، سواء من الرجال أو من النساء. وهذا هو الذي يترفع عنده هو الحرور، والحمد لله انه واضح جدا فعلا يعني من تأييد لرب المشايخ الإسلام قال لها النساء. يعني لكن كلام ابن القيم لانه هنشوف السحرة دول رجال ونساء، رجال ونساء، والسحرة اللي بيهم فرعون رجال. يبقى فعلا النفاثات الوقت يبقى الاولى انها ايه؟ الانفس الخبيثة والارواح الشريرة اللي هي بتعمل ايه؟ اللي هي بتقول مثال نفاثة. وانتبه مسألة النفس، يعني الساحر أو الساحرة تتكيف نفسه بالخوف الشديد اللي فيه، وريقه يمازج ما بداخله، إذا نفسه النفس بتاعته يعني نفس خبيث، ويريد الإلحاق أو إيقاع الضرر بالمسحوق، يوم يعمل إيه؟ ينفخ ده النفس، ومعاه شيء من الريق عشان يبقى النفس. النفس طلع من رئتين، ممازج نفسه تماما، والريق طلع من فمه، فكل ده ممزوج اللي داخله. قدر الله ان يتاب ان هذا يحدث منه ان شاء الله من المستطير. يبقى النفاثات في العقد هذه الخيوط تتحرك، ويتم النفس على كل عقد، على كل عقد، على كل عقد. بشر معين يحدده الحال للساحر او النفاث او النفاثه الاخر او النفاثات اللي هي الارواح بقى ذكرها مؤنثا الشريره والانفس الخبيثه. وطبعا هذا الكلام السحر ده يقول لك هو السحر ده حقيقه؟ اه حقيقه وله تاثير، واثبته الله عز وجل في كتابه، واثبته الرسول عليه الصلاه والسلام، وحديث واقعة أن لا صار نفسه سحرة لسيدة خليفة عائشة. طبعا دي مشكلة، مشكلة من زمان اللي يعترض على رواية هشام بن عروة طبعا يريد يعني وعن أم بن عائشة، هشام بن عروة من الصالحين ولم يقدح فيه أحد أبدا، لم يجرحه أحد، لا الحديث. بعدين تقول حديث سحر، سحر لسيدة وتجده مفيش فيها اشكال اطلاقا عند اللي بياخد الاصول، اللي دي منطلق من مجموعة قواعد مش منطلق من هوى. يقول لك العقلانية، عقلانية ايه؟ ده هوى وشيطانية. ايه المشكلة في مسألة السحر؟ اذا انت بتفرض القرآن ده يعني سحروا اعين الناس، سحروا اعين الناس واسترهبوه، يقول لك اذا هم جابوا ذئبك حطوه تحت الحبال، واخد بالك؟ فخلاها تتحرك. طب ودي محتاجه سحر، محتاجه فرعون يجيب الصحراء. طب ما يجيب الجماعه بتوع التنوين والصباح قايلين والجماعه اللي شغالين في الـ في الالعاب بقى والبتاع، مش سحر بقى خالص. وبعدين قال له خير اليه، الايه الثانيه سحروا اعين الناس واسترهبوهم. يبقى التاثير السحر على العين على العين حتى طلع شفت حرب أو تأثير إيه المشكلة يبقى تأثير السحر على أي عضو آخر؟ إذا كان السحر أثر على رؤية فلماذا لا يؤثر على أي شيء آخر في الجسد؟ يريده الساحر. فالمسألة يعني مسألة الناس بتتكلم في إيه؟ إذا كان هذا السحر في الكتاب والسنة إن شاء الله الكلام عن السحر قد نتوسع فيه بس في نهاية الاستعاضة حتى لا الوقت بس ما يتحرش من تحت مننا وبعدين نتابع ان احنا ما استوفيناش المطلوب ما اعتقدش ولا اعتقدش ظهره اليهودي دليل من اعظم و جاءه رجلان جلس رجل عند راسه والاخر عند رجليه وقصه وهي ثابته في الصحيح ولا ينكرها الا انسان ضامن في هذا الباب لأنه يقول لك بس مثلا عقلانية عقلانية ايه؟ الحديث ثابت وثابت عنه انه والشيخ عبد الله عليه السلام لا يعارض الوحي بالمرء يقول لك بس النبي لما ربنا يحميه فما هو بيحميه لما اراد الشفاء له قضي الامر انتهى مسألة واعلمه الشعب عمل فين عشان اللي بعده لأن قدر الله عز وجل وما انزل على الملكين اللي يبيل هاروت وماروت يعملوا ايه دول؟ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وهم انزل على الملكين لا هاروت وماروت اللي السحر موجوده فالامه تواجهه ازاي؟ ولما كان النبي عليه الصلاه والسلام هي المساله ولما اراد الله شفاء النبي في لحظه وكان اخر عمل ايه عليه الصلاه والسلام؟ كان يفعل الشيء وهذا أنه فعل أو يخير إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله وأشده يخير إليه أنه أتى أهله ولم يأتيه ومسألة البطل معه فترة مختلف عليها لكن الحقيقة أن السحر له تأثير وله حقيقة زي ما قلت لك تأثيره على العين وعلى الرؤية لحاسة الإنسان يبقى تأثيره على أي حاسة أخرى وعلى أي شيء في الإنسان ده. لماذا يعترض؟ وطبعا في كلام كتير اول يعترض يقول لك انما انت من المتحرين والثاني واني لاظنك يفرعون مشروع والثاني يقول لك ده ساحر مبين طيب ما كل ده كلام ملوش اي خروج على ثبوت السحر وعلى انه وقع فعلا وقع الردود فعلا عليه الصلاه والسلام لكن ده يعني مش عايز اطول شويه خليها في الاخر لو لقينا وقت باذن الله لما نتكلم بتفصيل شويه عن واقع كيف تحرم النبي عليه السلام لكن السحر كان في الكتاب والسنه وادي التعود منه ومن شان الناس ثلاثه في الوقت الله اللي خلق النفسات هو اللي خلق العقل هو اللي خلق النفس في النفسات هو اللي خلق السحر هو اللي يقدر كل ذلك الله عرض الخلق وقدره وامرنا ان نعود به عز وجل من شر النفسات في الايه؟ في العقل. ومن شر حاسد الى حد. ايضا موضوع الحسد يعني صممت فيه كتيبات وكتب. برضه الامر يحتاج فيه الى التوسع لكن خليفه الاخر ان شاء الله. يعني بحيث لما نوصل نلاقي وقت في الاخر نبقى نتكلم بتوسع اكثر. لكن ايه الحسد؟ بغض وكراهة نعمة الله على المخلوق. حاسد صدره ضيق وعنده شح فلا يطيق ان الرجل ده يحصل له نعمة طب يبغض النعمة عليه وقد يتطور هذا البغض للنعمة الى بغض للمنعم عليه فكرة فلان ليه؟ لانه غني وفايز فقدان ولما غني وفايز عشان مش طايق نعم ربنا عليك الرزق يبقى فلان صحته وبتاع ما عندوش امراض طب تكرهه ايه؟ مش طايق نعم لا يزال ولا يزال يبقى ايه؟ بغض وكراهه نعمه الله على المخلوق وده ممكن يؤدي الى ايه؟ الى تمني زوالها وبعض الشراح قال الحسد وتمني زوال النعمه من المخلوق لكن شيخ الاسلام رجح النعمه هو البغض وقراءه النعمه على المحسود وده ممكن يؤدي الى ايه؟ الى تمني زواله. لان كده واحد يزرع النعمة ولا يتمنى الزوال، وفي واحد ما بيطلعش النعمة ولا يتمنى الزوال، لكن عايز يبقى عنده نعمة زيها. وهي اللي غفرة يعني، هي دي بقى ودي واحد لا حسب الا في اثنتين. فقط لا يستطيع ان يخوض ابدا انه اكون انا عرفان بالنجاح او بالضرير او بالصح او بالتوفيق في الزواج كذا كذا، ما لا يستطيع ان يبرر هذه النعمه. وخوض ضيق شوف هذا الحصر نفسه قبيحه، مرض عندي يبقى امراض القلوب، يبقى بالذات هل ده يشكل العين؟ وممكن يحسب من غير العين، مجرد بس يقعد يذكر الراجل ده بنفسه في غيبة المحسوب ويقع الحظ. ممكن جدا يكون الشر ملقاه ومش محتاج انه يفصل، محتاج انه يشوف المحسوب، لكن دي العين من يجمع دي مع دي، ينظر الى المحسوب وهنا فيه. فكان كنا بنسمعها بقى يعني نصنف قرية اسمها الجزيرة في قنا الجنوب، جنوب مصر، كان اهلها يعني والعياذ بالله عندهم مساله العين والحسد دي شديده جدا، لدرجه يعني الواحد يبص الغراب كده على الشجره، الغراب يتنطع كده وتحاسب كويسه يقول لي يا خبر مالت بدله اسمه فين؟ مالت كتير مش يروح واقع الغراب، بس يفضل يحطوها هم صادقون يعني. وقفوا يعرفون خطورة الكذب وأنها كبيرة. واحد ثاني مرة فوجد كلبا قد دخل في رمة، بس عمال الكلب يوطي وظهره ويحني وفي رجله وعلى رجله من الأضلع، فأعجبه ذلك وقال له خبر لجنيك، دخل تحت السيارة ما طلعش الكلب من الرمة وماشي. طبعا دي حاجات بحساب، دي حاجات حقيقة يعني، بس تسمع مثال تاني من عجب مسألة العين، بس ده حسب لسه العين بقى لما نتكلم معاه ده لوحده من غير حسب كمان ممكن، وده اللي احنا بنخاف منه جدا مننا احنا، خاف مني انا على نفسي. بس خلي بالك رب الفرح حل هدي والحل موجود سهل والواقعة ثابتة كما سنرى ان شاء الله. يبقى الحسب هنا بدأنا بالنفس، نفس القبيح والشوق اللي هو الضيق اللي فيه، ممكن يقع الشر فيه اذا اذن الله عز وجل بالله. طيب ايه تاني؟ سواء هو في غيبة المحسود او هو بيبص للمحسود ونظر له. طيب هناك حسد يعمل ايه؟ كرهت لنعمة ربنا على فلان اللي له شهرة، له وجاهة، داعية له حيثية عند الناس، وهو من اقرانه وعادي يبقى دعايه له جاي، فبيحسده على الايه؟ الوجاهه اللي خدها، فده حسد. وخد بالك يوم يتطور عنده الى ايه؟ الى اعتداء او تخفيف، يعتدى عليه او يفرق في حسده. يعتدى عليه ازاي؟ يعني مش هنقول ان حياه ذم ويشوه صورته امام الناس ويكذب عليه، لا هذا ده نوع خلينا في العادي اللي يحصل من الاخوه. يجي المحسوب يذكر بشر وبالذنب، ويجي الاخر مش هيشترك اذا هيسكت. انت لم تعتدي لم تذم المحسوب لكنك فرطت في حقه فلن تدفع عنه. بص بقى التفكير جاي، لن تدفع عنه وفرطت في حقه لم تذكر محامله، بس لا تذكر الشر ده انما انت سكت وانت كانك واصل، فلم تعتذر ولكنك فرطت ايه؟ لكن ممكن انت تضمه وتشتغل في الدم ده بقى يبقى ده اعتداء. ممكن دي ممكن كل ده حصل وانت ما اتكلمتش بس مفروض تحصل. جاء رجل ومدحه يمدح محسوب بتاعه وانت عملت ايه؟ يقول له امدحه وقلت لك وانت لا تعيني تساكت ما هو ده برضه فيها الحق. طب اسلك واقر بالايه؟ بهذا المدح انما لانك تحت ظلم وتكره نعمة الله عليك فتسكت عندما يمدح. فانت لا تتصرف في حق المحسوب ولنبغي انت لما يقع منك شيء من هذا ان تدرب نفسك على كراهه هذا الامر لانك بامر معادل بعد ذلك انك تكره نعمه الله ايه؟ على هذا المحسوب اذا لا يصح تكره نعمه الله عليه. طب ليه؟ كنت تدرب نفسك على كراهه هذا الامر واول محسوب يذم امامك كن سريعا في الدفع عنه وهذا حقه فلا تفرط وخلاف وهكذا. يقيس حتى لو كنت تكره ذلك ثم تفعل الحق لا تعتدي لانك تحتضن ولا تفرط في حقك انك تحتضن عندئذ الله عز وجل يمن عليك ويوسع صدرك ويشرح صدرك حتى تقبل نعمة الله على الآخرين ولا تعارض قدر الله عز وجل في أن أنعم على فلان وفلان ولم ينعم عليك بمثل هذه النعم. إذا لو جيت أنت بقى فلان بيتذم قدامك ومن الدعاء وافق هوى عندك فسكت. طيب هيأتي موقف زي ده منتصر بالنسبة لك واحد يذم فيك ويضعف خلوقك واللي عارف ان انت بقيت بتكلم عنه خلاص تمام كده. طب ده لازم دي تبقى عنده دي اول عقوبه واسرع عقوبه في الدنيا خلي بالك. يبقى الحاسم نفسه يفكر هذه النعمه محفوظ وممكن يشتغل بالكلام يذمه لما يكرهه واخد بالك وممكن يعتاد عليه بيده يتحول القرار دي الى خناقه والى ضرب والى فعل والى وانت شايف الناس النهارده بتعمل ايه. الحاجه الثالثه بقى اللي هي مساله العائن والعين ودي احنا محتاجينها جدا جدا نحسمها مساله العين. خد بالك ايه العين ده؟ لان انت لما تطلع كتاب الطب باب العين الخاص في الفتح هتلاقي ان الحافظ بعد هذا الواقعه اللي حاططها لك قال ان العين تكون مع الاعجاب ولو بغير حسب ومن الرجل المحب ومن الرجل الصالح. هذه بقى يبقى العين مع الحسب اه لا في عين بقى كذلك من غير حسب ومن رجل صالح وبيحبك كويس. من طرف الاعجاب بالشيء الخطر يبدا من مسموع بالشيء ده ادام اعجبت به اول قد اللهم بارك بل من الممكن ان تعين به حاجتك انت تعجبك ولا تبارك عليه وتصاب بادب شديد. ازاي؟ بالفخار والصحابة ايه؟ الصحابة كلهم كبار كلهم عدول كلهم كبار زكاهم الله عز وجل تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة والعين هتؤثر في مين في الصحابة عشان نعرف ان يعلمنا الامر ده خطر. يبقى حاسب اذا حاسب مش شرط لان ممكن يكون حاسب وغافل عنه مش واخد باله منه انت كنت بس بنعم في جنة انهم مش جريان محدش قال لي فالسبب احتلال فالشرط ان ده حسن فالبالك سواء شغط او مشغطش او هيعتدى عليك بلسانين او بيده او مش هيعتدى لا في حاجة اسمها العلم بقى اللي بتكلم فيها دلوقتي. فخذ هذه الواقعة عشان انت تنتقل من الان ويحصل توبه عند جميع المسلمين باذن الله. ما خطر جدا. طول اليوم عمال يعجبني الجلده دي ويعجبني السياره دي ويعجبني الولد الناجح ده المتفوق ويعجبني ده. طول النهار عمال يعجبني حاجات. اول مره عمال يعجبني كده. انا ممكن اقلق قوي كتير جدا من صاحب النعمه دي. ما نعمل ايه؟ خد بقى هذه الواقع. أخرج البزار كان ده نقله من الكشف من الصفحة في كتاب كتاب الطب في باب العين الحرة. أخرج البزار والمسلمين من حديث أنس رفعه من رأى شيئا فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لن يضره. من رأى شيئا فأعجبه الشيء بتاعه أو غير بتاعه مش بتاعه. فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لن يضره. طيب أخرج أحمد والنسائي وصححه ابن حبان عن سهل بن حنيف إذا ابتسل سهل وكان أبيض حسن الجسم والجلد. إذا ابتسل إيه؟ سهل وكان أبيض حسن الجسم والجلد. فنظر إليه عامر بن ربيعة وسهل صحابي وعامر بن ربيعة صحابي فقال ما رأيتك اليوم. جلد سهل بن حنيف وجسمه ده ايه ده؟ ما شفت ده النهارده. لذلك الان كان ارتسل والقصه لا تقول يعني. ظهر جسمه ما رايتك اليوم ولا جلد مخبأه. لو انا كاني بقى في الخيمه فجلدها ابيض ومش ظاهر اثر الشمس ولا اثر الكبح ولا الكبد. فموجد سهل. لغز معناه عن صلح وزنا ومعنى. موجة سهلة بسرعة. بس طبعا أضعف من موجة سهلة. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تتهمون به من أحد؟ شوف سؤال من الإسلام. هل تتهمون به من أحد يا أبي؟ لما حصل له ده تظنونه من أحد؟ في حد شاف وحد قال عليه حاجة؟ حد أعجبه كذا؟ قالوا عامر ابن ربيعة صلى الله عليه وسلم. فتغيظ عليه. في الشاهد هنا لما صام تغير عليه العامر الراح وقال على ما يقتل احدكم اخاه هل اذا رايت ما يعجبك مرات ان قلت اللهم بارك ثم قال اغتسل نفسك فغسل وجهه ويديه ومرفقيه ورفتيه واطراف رجليه واطراف زي وداخله اداره في قدح ثم يصب ذلك الماء او يصب ذلك الماء عليه على المحفوظ يعني رجل من خلفه على رأسه وظهره ثم يطفئ القدح ففعل به ذلك فراح سهل في الناس ليس به ذلك. وهذا لفظ أحمد. أما لفظ النسائي يصب صبة على وجه اليد اليمنى وكذلك سائر أعضائه صبة صبة في القدح ثم يطفئ القدح وراءه على الإيه؟ على الأرض. يعني شوف الواقع الواقع هي معناها عايزة تتكلم. الفرق اللي بذكرها ايه؟ الحافظ كلام الحافظ ان العين تكون مع الاعجاب ولو بغير حد ولو من الرجل المحب ولو من الرجل الصالح ومن الرجل الصالح. فاذا الثانيه وان الذي يعجبه الشيء ينبغي ان يبادر الى الدعاء للذي يعجبه بالبركه ويكون ذلك رقيه منه اللهم بارك. يبقى سريع جدا اللهم بارك اللهم بارك. وان الاصابه بالعين قد تقتل وقد اختلف في جريان القصاص بذلك قد تقتل. يعني كثير قوي وقائع اوردها الحافظ في باب العين الحر في كتاب الطب يعني راجعها لكن بس لما الصح هنا ايه؟ انك تقول هو الصباح انت قالش هو عمال يعجبه وحاجاتك عماله عاجبه الناس. انت ما تعود ما تذكر الصلاه دي ما تذكر المساء السنه دي تعاقب الصلاه والمعادلات اللي بيشرحها ليه؟ انت اشتغل الكلام ده يوم يحميك الله عز وجل. خطورة الأمر كله في إهمال سيد الاستغفار صلاح ومساءً وإهمال التعوذ بالمعوذات صلاح ومساءً. ده خطورة الأمر. عشان كده أنا بقول دروس السعادة دي من هدف ده بالذات. شر مستطيل يصيبنا جميعاً بسبب الحاسد بسبب النفقات الغلط وبسبب العائل. يعني إذا كان بعض الناس يتعذب من تأثير العين فهناك أنواع من الحيات عندما تتكيف وتحتاج وتنظر إلى الإنسان فإنها تقف منه ما صرره بمجرد النظر فيه أنواع من الحياة. وأنواع من الحياة عندما تنظر وتحتاج وتوجه في النظر إلى الحدث تبصره إذا قال نبع الصلاة في الأفضل وضبط في يدين قال اقتلوهما فإنهما يقوم ثاني البصر ويسق ثاني الحبل. يعني مجرد النظر بالعين كده في تعليم تقفل دي في الصحراء تقفل على المنطقة العالية من جلد الإنسان عرفتها ازاي؟ طلعت نظار تتقل بنفسها مجرد الناس يمد الإنسان يحفظ من ذلك أسرارك لذا كانت ثابتة بالوحي المنزل والوحي معه آياته البينات قامت البينات على أن هذا الوحي ثابت على أن القرآن والسنة من عند الله عز وجل فأي شيء بقى يجعل المرتاب مرتابا لماذا الثابت؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لما يقول لك العين دي لما تعجب بشيء أصل الإعجاب معناها إيه؟ معناها الناس تتكيفت زي الحيوان تتكيف وتحتاج ثم يؤثر ومجرد ذلك ممكن ثم ما يؤثرش فدي أسرار. طب جسدك ما قيمته بغير الروح؟ يتحول إلى قطع خشب إلى رمة إلى جيف الجسد له روح تبقى انسان خايف الظل او ثقيل الظل انسان لطيف او غير من تبقى انسان يتغير روحه عشان الروح ايه الروح دي من قبل الله عز وجل كل الروح من الرب فعالم الروح ده عالم عجيب وكله اسرار فالله خلق الروح وهو الذي اخبرنا بذلك يبقى لما العين حق ايوه العين حق والاحاديث بقى اللي جبتها ان شاء الله هنخليها بس في الاخر مساله التفاصيل حسب والاحراز منه ومساله تفاصيل السحر وكيف سحر النبي عليه الصلاه والسلام نخليها في الاخر عشان المهم بس انا عايز ان صوره الناس مع صوره السحر كما عام وده كله موجود تستطيع ان تستخرجه كما تشاء والكتب كثيره جدا فيه وانما انا اركز على المعلومات الهامه جدا الغير مشتهره على اسئله البعض هو ده تركيز والله المستعان.